هل يجوز اختلاف النوايا في البقرة وفي الجمل؟ أيوة. أنا هعمل عقيقة لابني، أدي سبع، وعقيقة لابني التاني، أدي كم سبع؟ سبعين، وسبع أضحية، كده كم سبع؟ راح جه واحد قال يا مولانا، قلت له نعم، قال لي أنا عارف إن اللحمة الجمل دي بتبقى في الكفتة حلوة أوي، قلت له أنا عاوز إيه؟ قال لي عاوز أدخل سبع بقرة بس لا أضحية ولا عقيقة، أمال إيه؟ قال لي أنا عايز لحمة أحطها في التلاجة. عايز لحمة إيه يا مولانا؟ آه، يحطها في الذئب فريزر، عارفه؟ آخد ديب فريزر، بس ده بتاع الفقرة، أخوه بالظبط. فانا عايز افتح الديب فريزر كده الاقي لحمه في الثلاجه، يبقى ده دخل بعقيقه، واحد تاني دخل بيها باضحيه، واحد تالت دخل بيها. ينفع المذهب الامام الشافعي؟ ينفع. ركز معايا بقى في النقطه دي. ايوه يا مولانا، ان كل سبع مستقل. مش احنا قلنا ان البقره او الجمل تعدل سبع خرفان؟ طيب أذبح بقرة ولا سبع خرفان؟ على مذهبنا احنا سبع خرفان. ركز بقى في النقطة الأخيرة دي بقى. أنا دلوقتي ذبحت دلوقتي حالا قبل العيد بيوم، ينفع ولا ما ينفعش؟ صدقة لحم. بعد العيد صدقة لحم. طب أنا ندرت، قلت لله علي العيد الجاي إن شاء الله لا أذبح خروف، منظور ولا مش منظور؟ جيت في العيد وما ذبحتش، اذبحوا بعد العيد يبقى قضاء. فلو ذبحته في العيد يبقى اداء، بعد العيد يبقى ايه؟ لان انت ندرت وبقت عليك وجبه، هنا مش سنه، هنا بقى حكم ذبح الاضحيه هنا ايه؟ الوجوب. يعني لازم اذبح في العيد؟ ايوه لازم اذبح في العيد. طب انا ذبحت في العيد وشلت 2 كيلو للبواب لما يجي من البلد، ينفع؟ أنا راجل مدرس، فشلت 3-4 كيلو للفراشين لما تيجي تنتهي الأجازة، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. المهم تذبح، ويجوز إن أنت تشيلها إيه للغائب. أفرق الأضحية في القاهرة ولا في البلد؟ في القاهرة، وعلى فقراء القاهرة، ولما تخلص فقراء القاهرة دور على مين؟ على فقراء التانيين، إلا إذا كان في البلد الفقراء أحوج، أو انتهينا من فقراء المنطقة، أو كان هناك ذوي رحم. تعالوا بقى نقول كلمتين عن العيد. معلش في سؤال في التضحية، هل لها نصاب مثل نصاب الزكاة؟ يعني إيه نصاب؟ يعني اللي معاه كذا لا طبعا. نصاب الزكاة ما يساوي 85 جرام ذهب، عيار 21، يعني مثلا 30,000 جنيه. لكن الأضحية ب 2000 جنيه. فهمتها ولا فهمتهاش؟ بس من النعم الكام؟ ها؟ الأربعة اللي احنا قلنا لكم عليهم دول، الجمل، البقرة، الخروف، الإيه؟ المعزة. أنا معايا 5000 جنيه والمعزة النهاردة بألف ونص، أضحي ولا ما أضحيش؟ سنة ولا فرض؟ سنة. الدنيا سهلة مولانا، مش صعبة، صعبش نفسك. هل من قال بوجوبها؟ من قال بوجوبها أبو حنيفة.